بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ممكن نتحدث اليوم عن الجملة الاسمية. الجملة الاسمية في النحو العربي، لأن أي تركيب أنت تنطقه لإما جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية دائما سيكون فيها مبتدأ وخبر، دائما يكون فيها مبتدأ وخبر كي تكون جملة اسمية. فنتكلم عن المبتدأ أولا ثم نتكلم عن الخبر ثانيا. إيه هو المبتدأ؟ المبتدأ هو اسم معرفة يذكر في بداية الجملة. اسم معرفة يذكر في بداية الجملة ولا يكون إلا مرفوعاً. يبقى اسم نذكره في بداية الجملة ولا يكون إلا مرفوعاً. يعني لما أقول مثلاً محمد، علي، أحمد، الطارق، هتلاقي الاسم في البداية. هذا الاسم مدام معرفة، يعني معرفة إما إنه علم أو إنه هنا مذكور الألف واللام بعده. فأي اسم معرفة يذكر في البداية سيكون مبتدأ بهذا الشكل. طيب هنقول برضو زي الرياضة بالضبط، كل مبتدأ لا بد له من خبر. يعني دايما بدأت بمبتدأ لا بد أن تبحث له عن الخبر، لأن الخبر كما يقولون هو المتمم للفائدة. الخبر هو المتمم للفائدة أو هو الحكم على المبتدأ. أنت تحكم على المبتدأ بكلمة الخبر. لما يقول محمد ناجح، خلاص يبقى انا حكمت عليه بانه ناجح، فبقى محمد مبتدا مرفوع بالضمه ولا يجهل الخبر مرفوع بالضمه. علي حاضر، برضه ده حكم عليه بالحضور وتمت فيه الفائده، فحاضر خبر مرفوع بالضمه ظاهره. الطالب فاهم او موجود، اهو موجود، خلاص موجود دي اصبحت هي التم بها الفائدة وهي الخبر. طيب هل كل مبتدأ بيأتي بهذه الصورة؟ يعني إما معرف بالألف واللام يا إما علم. قال لا، لو أنت عندك المعارف ستة، المعارف ستة، أولها الضمير. وإيه الضمير؟ أول المعارف الضمير معرفة وليس لك. الضمير أول المعارف، واسم الإشارة واسم الموصول. أي واحد من الثلاثة دول ممكن يكون مبتدأ. على التفاكر واتكلمنا عن الضمائر المنفصلة وقلنا إن الضمير المنفصل في البداية لا يعرف إلا مبتدأ. يعني لما أقول كده أنت بدل محمد أو أنت ناجح، هي دي تساوي دي، بس هنا حل الضمير محل الاسم. فرابع ثالث نفس الاعراب، انت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. انت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. وناجح خبر، تمام. ايضا لو ان معايا اسم اشاره، هؤلاء ناجحون، نفس الكلام. أقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. وما جاء بعده من كلمة ناجحون خبر. ناجحون خبر بس هو مرفوع بالواو، لأن الجمع مذكر لا يجدون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر. لما يقول مثلا اسم موصول في البداية كده الذي حضر ناجح، الذي حضر اليوم ناجح مثلا، أنا بدأت كلمة الذي هتكون مبتدا برا، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا. الخبر فين بقى؟ ناجح. ناجح هي الخبر. هتقولي ما الحضرة دي نعرفها ايه؟ فعل ماضي وفعل ضمير مستتر. حضر فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر يعود على الاسم الموصول، فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاسم الموصول. ولو عايزين تكمله نقول والفعل والفاعل، والفعل والفاعل صله الموصول لا محل لها من الاعراب، والفعل والفاعل صله الموصول. يبقى ربط الكلمات ببعضيها. الذي مبتدا، الجمله التي تاتي دائما بعد اسم الموصول بنقول عليها كده دائما صله الموصول لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الاعراب، صله الموصول لا محل لها من الاعراب. ولو اليوم هي ظرف جماد تقديره هو يعود على الناسي، يعود على الناسي. وناجح هي الخبر، لان انا اخبرت عن الناسي بانه ناجح. يبقى كده انا هقول المبتدا بياتي بهذا الشكل، يا اما اسم علم يا معرف بال يا ضمير يا اسم الاشاره يا اسم الموصول، يا اسم الاشاره يا اسم الموصول. في حاجة صعبة بس يعني المفروض تبقى عارفها، إنه أحيانا يأتي أن والفعل المضارع والاثنين كده بنسميهم مصدر مؤول مبتدأ. يعني الاثنين أن والفعل المضارع بنقول عليهم كده مصدر مؤول مبتدأ. لأن لما أجي أقرأ الآية الكريمة كده وأن تصوموا وأن تصوموا خير لكم، دي الآية، ألاقي خير دي خبر، خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. طب فين المبتدأ؟ أن الآن وتصوموا الاثنين دول مع بعض اسمهم مصدر مؤول يساوي كلمة صومكم، يساوي إيه؟ صومكم خير لكم. فيبقى هنا شايف المبتدأ عبارة عن أن والفعل المضارع المنصوب بعدها والاثنين مصدر مؤول تقديره صومكم. الأول يعني إيه مصدر مؤول؟ مصدر مؤول يعني هو مش صريح، لأن في مصدر صريح لما يقول لك الصوم صحة خلاص أنا عبرت بالمصدر الصريح اللي هو الصوم. لكن هنا انا ما عنديش المصدر الصريح، انا عندي ال وداخل على الفعل المضارع فنصبته وهما الاثنين بيساووا عندي المصدر الصريح. لما اجي اعرفك المسافه اقول لك كده يسرني ان تنجح، يسرني ان تنجح. يسر فعل المضارع مرفوع بالضمة والنون كما تريد للوقاية والياء مفعول به، تمام؟ يصر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة النون للوقاية الياء مفعول به. أين الفاعل؟ أنا يصر. أين الفاعل؟ ضمير. وليس كان مستدل لا؟ لا اسأل نفسك كده ما الذي صرني؟ يبقى الاثنين دول مع بعض يساوي نجاحك، ويبقى هي الفاعل. يبقى المصدر المؤول يقوم مقام المصدر الصريح ويعرض إعرابه بهذا الشكل. فأن تنجح الاثنين مع بعض يساوي نجاحك. وإيه اللي بيصورني نجاحك؟ يبقى نجاحك هي الفاعل. فهنا برضو نفس الكلام، وأن تصوموا تعني صومكم في محل رفع المبتدا. المثال ده ملوش علاقه بالجمله الاسميه، مش كده؟ اللي هو ايه؟ لا ملوش علاقه، انا بوضح لك بس ان دايما المصدر المؤول يعني لازم يساوي مصدر صريح ويعرف اعرابه. تمام. الياء بتاعت يسروني بقى، الياء دي اسمها ياء المتكلم. في محل نصب مفعول به، ياء المتكلم في محل نصب مفعول به. طيب انا هنا خدت المبتدا وتكلمت عنه وكيف ياتي. نيجي بقى للخبر. نعم تفضل. لا لما تجيب ان المصدر المؤول، المصدر الصريح اللي هو الكلمه الواحده صوتكم، ده المصدر الصريح. ده مصدر صريح. بالضبط، تقدير يسمى مصدر صريح. تمام. طيب نيجي للخبر. أنا كل الأمثلة اللي مسكت فيها ديت كان الخبر مفرد. كان الخبر إيه؟ مفرد. هتقول لي ناجحون دي مفرد؟ أقول لك هتقول لي ده بدون أحكام؟ أقول لك لا، المفرد عندهم الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذا لو أنا جيت قلت لك كده الطالبان ناجحان، نوع الخبر هنا ايه؟ ما تقوليش مسمى، خبر مفرد لانه كلمه واحده. فناجحان بقول كده خبر مرفوع بالالف لانه مسمى، خبر مرفوع بالالف لان كل مسمى يرفع بالالف. فعند الطالبان مبتدا مرفوع بالالف لانه مسمى، وناجحان خبر مرفوع بالالف لانه مسمى. إذن النوع الأولاني من أنواع الخبر، الخبر المفرد وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب النوع الثاني ما؟ النوع الثاني الخبر اللي هو جملة اسمية أو جملة فعلية. النوع الثاني أن يكون الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية. لما اجي اقول لك كده مثلا الطالب اخلاقه، واسكت. الطالب اخلاقه، تم المعنى ولا ما تمش؟ ما تمش. طيب هشيل اخلاقه واقول الطالب حميده. ينفع ان انا اقول على الطالب حميده؟ مفيش مطابقه. وما فين الخبر هنا؟ الاثنين الكلمتين اخلاقه حميده. اذا انا اعرف دائما من الخبر معايا جمله اسميه ان لا تصلح كلمه منهما ان تكون خبرا، وانما لا بد من الاثنين مع بعض يكونوا خبر. بدليل ان انا قلت الطالب اخلاقه ما تمشي المعنى، ولما جيت اقول الطالب حميده ما تمش المعنى او ما فيش توافق. طب هعرفها ازاي؟ يعني طبعا الازهريين يقول لا ده لازم تعرفها على التفصيل. هقول كده الطالب مبتدا اول مرفوع بالضمه الظاهره، اخلاقه مبتدا ثاني. كملي اتفضل. الهاء، الهاء ضمير مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. الهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. حميدة. أنا دلوقتي أنا عايز خبرين، عندي مبتدئين وكل مبتدأ عايز خبر، فلازم أجيب الأقرب. فالأقرب هنا من كلمة حميدة. لكم خبر المبتدا الثاني. خبر المبتدا الثاني هقول ايه بعد كده معانا؟ والجملة الاسمية من المبتدا الثاني وخبر كلام كبير في محل رفع خبر المبتدا الاول. والجملة الاسمية من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. يبقى كده عرفت ان انا معايا خبر هنا جملة اسمية، لأن ليست هناك كلمة واحدة تدل على الخبر. هديك مثال ثاني، لما أقول الفتاة بر أخلاقها، هل تم بها المعنى الفتاة أخلاقها؟ لا. لو قلت مثلا كريمة، يبقى أنا بقصد الكلمة اللي هي الأخلاق. يبقى هنا معايا برضو نفس الكلام، مبتدأ أول الفتاة، نفس اللي عرفنا لو قلت قبل كده ساند، أخلاق مبتدأ ثاني، أخلاق مضاف، وها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، تمام، وكلمة خبر المبتدأ الثاني، الهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. ده خدناها المرة اللي فاتت، وإن كل هاء إذا اتصل بالاسم فهي مضاف إليه. كلمة خبر المبتدأ الثاني، تمام، وهنقول نفس الاسطمبة اللي قلناها قبل كده. هكمل، وهو الجملة الاسمية من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. حاجه كده ثابته تقدر تحفظها كده، والجمله الاسميه من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول. طيب يبقى انا هنا عرفت الجمله الاسميه، ويشترط في الجمله الاسميه انها تقع خبرا ان يكون فيها ضمير يعود على المبتدا الأول. يعني أنا هنا الطالب وأخلاقه، الهاء هي بتعود على الطالب، الفتاة وأخلاقها بتعود على الفتاة، تمام كده. إذا لابد من وجود ضمير يسمونه الرابط، يعني يربط الجملة الاسمية بالمبتدا. ودي قيمة اللغة العربية، إن دايما الكلمة دي لازم تبقى مرتبطة بالكلمة اللي بعديها بهذا الشكل. طيب الخبر قد يكون جملة فعلية، لما يقول كده الراحمون يرحمهم الله أو يرحمهم الرحمن، مفيش مشكلة، يرحمهم الله أو يرحمهم الرحمن، عايز عليها دي جملة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هنشوف جمله فعليه ولا لا؟ دايما لما يبقى معاك الفعل يبقى الخبر جمله فعليه. عايز الكلمه الثانيه ما هيش اسم زي كده، ده فعل. هقول كده الراحمون مبتدا مرفوع بالواو، مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر، مرفوع بالواو لانه جمع مذكر. لا خلاص، ما عنديش مبتدا اول ولا مبتدا ثاني، عندي مبتدا واحد بس في الجمله الفعليه. يرحم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره، تمام، فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والهاء بقول كده ضمير مبني في محل نصب ايه؟ مفعول به، والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع. أين الفاعل بقى؟ ما تتسرعش وتقول لي ضمير مستتر تقديره هو ولا هم. أين الفاعل؟ الرحمن. يبقى فعل هنا مبقى مؤخر عن المفعول به. يبقى الرحمن فاعل مرفوع بالضمه الظاهره. طيب انا كده قلت الاعراب التفصيل، بس عايز اربط بقى الاعراب ببعضه. انا قلت دايما كل مبتدا لا بد له من خبر، وكل فعل لا بد له من فاعل. يبقى هل كده هو الجمله من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدا. ثاني بقول كده والجمله من يرحمه الرحمن، الاثنين مع بعض خلاص. الرحمن قلنا عليها فاعل. انا دلوقتي بقول بقى التكمله، والجمله من الفعل. لما انا قلت يرحمه فعل مضارع والهاء مفعول به والرحمن فاعل، بجمع بقى كله بقول والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا. لازم اربط المبتدا بهذا الكلام. احنا قلنا كل مبتدا لا بد له من خبر. هو انا عندي مبتدا ليس له خبر؟ ماشي خلاص، قلنا المبتدا مفعول به، اين الخبر؟ الخبر هنا جمله فعليه بقى. الخبر هنا جمله فعليه هي يرحمه الرحمن. اي لا تعرف كل حاجه لوحديها وبعدين تجمعهم كلهم على انهم هم الخبر. بقول اهو والجمله الفعليه من الفعل والفاعل والمفعول به الثلاثه من هم في محل رفع خبر المبتدا. في محل رفع خبر المبتدا. ما انت ما عندكش الوقت الاول ولا الثاني. الاول المبتدا بس في الجمله الاسميه انساها. لكن انا دلوقتي الخبر جمله فعليه، يبقى لازم ياتي بعد المبتدا فعل. ياتي بعد المبتدا ايه؟ فعل. لما اقول كده الامهات صنعنا المستقبل. الأمهات صنعنا المستقبل. من أول كان مضارع، دلوقتي أنا بديك واحد ماضي بقى عشان تبقى عارف إن الفعل قد يكون مضارع وقد يكون ماضي. فالأمهات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. خلاص ما دام جيت قلت مبتدأ يبقى لابد أن تبحث له عن خبر. اجي بعد كده الاقي صنعنا، خدناها قبل كده فعل ماضي ماله؟ فين الفتح يا استاذ؟ مين اللي قال الفتح ده؟ انا حاطط السكون قدامي. مبني على السكون لاتصاله بيكون النسوه. فعل ماضي ما انتوا راجعوا اللي خدناه المره اللي فاتت. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بدون النسوة. أين الفاعل؟ لو حد حافظ إن أنا قلت المرة اللي فاتت هيجاوب حافظ. نون النسوة فاعل. قلنا في ضمائر خمسة لا تقع إلا فاعلاً. تاء الفاعل نون النسوة أو الجماعة ياء المخاطبة ألف الاثنين. فيبقى هنا أنا أعرفه صنعنا فعل ماضي مبني على السكون والنون فاعل والمستقبل مفعول به. بعد كده كمل بقى نفس اللي انا كملته هنا. والجمله الفعليه من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدا الامهات. شامله. انا بقول لك الخبر هنا جمله شامله. بل لما بدأت قلت الخبر مفرد اللي هو كلمة واحدة. دلوقتي قلت لك النوع الثاني خبر جملة، يا إما جملة اسمية يا إما جملة فعلية. الأمهات مبتدا مرفوع بالضمة. الشامل نفس اللي أنا قلته هنا يا أستاذ. بقول والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدا في محل رفع خبر المبتدا زي اللي فوق بالظبط. وبرضه لابد من وجود رابط يربط الخبر بالمبتدا، لابد من وجود رابط يربط الخبر بالمبتدا. اين الرابط في الجمله الاولى؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، اللي هو الضمير هم. الضمير هم ده بيعود على الراحمون. طب ليه اللي بعد اذن حضرتك ما كانش هم على بعضه مفعول به؟ لا خلينا بس، لان مفيش من ضمن المفعولات هم على بعضها. انت ممكن تقولها كده اختصارا، لكن مين هي علامه الجمع؟ لما اجي مثلا هما بقول ما علامه الاثنين وهكذا. لكن انت عايز تعملها كلها مفيش مشكله. الرابط ده زي ما بتربطي حاجة المبتدا مع الجملة الفاعلية. وهنا طيب الأمهات صنعنا المستقبل، فين الرابط هنا؟ نون النسوة دي بتعود على الأمهات، نون النسوة بتعود على الأمهات. إذن هلخص الكلام اللي أنا قلته، الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، كلمة واحدة. الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. النوع الثاني الخبر، الجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية، ولا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدا، ولا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدا. تمام. طيب النوع الثالث يسموه كده الخبر شبه الجمله، الخبر شبه الجمله. يعني ايه شبه الجمله؟ انا هم نوعين، يا اما جار ومجرور او ظرف مكان في الغالب، لان ظرف الزمان لا ياتي الا قليلا. ظرف ممكن تقول مكان او زمان، بس المكان هو الاغلب. ظرف مكان او ظرف زمان. طيب عايز مثال عن الكلام ده. طيب ناخد اللي انتوا قلتوا لي اثنين دول، التلاميذ في المدرسه. اهو التلاميذ في المدرسه. عليكم السلام. التلاميذ خلاص احنا قلنا بقى معرف لازم يعرف مبتدا، فهنا مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره. في المدرسه بقول كده، ممكن اجمعهم الاثنين واقول جار ومجرور شبه جمله. الاثنين دول كده اقول كده جار ومجرور شبه جمله في محل رفع خبر المبتدا، في محل رفع خبر المبتدا. خلاص يبقى كده انا وفيت ان المبتدا له خبر. في المدرسه جار ومجرور شبه جمله في محل رفع خبر المبتدا. المثال الثاني اللي عنده العصفور فوق الشجره، او العصفور فوق الشجره. نفس الكلام، العصفور مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في بدايه الكلام. فوق بقول عليها كده ظرف مكان شبه جمله في محل رفع خبر المبتدا، في محل رفع خبر المبتدا. فوق مضاف والشجرات مضاف اليه، لان المضاف اليه يتم به المعنى. لو انا جيت قلت لك كده العصفور فوق وسكت، لا مش هتفهم حاجه. بس فوق ظرف مكان، فوق مضاف بعد كده والشجرات مضاف اليه. يعني انت بتقولي عرفت فوق بما قبلها، بما قبلها ظرف مكان شبه جمله في محل رفع خبر. طب عرفتها بالشجره مضاف اليه، الشجرات المضاف اليه مجرور بالكسره. نعم لا ده في المدرسة في حرف جر والمدرسة اللي اسم مجرور بفيه على الجر الكسر. بس لو عايز التفصيل في حرف جر والمدرسة اللي اسم مجرور بفيه على الجر الكسر. كل حاجة الوحية العصور مبتدا مرفوع بالضمه فوق ظرف مكان، ظرف مكان شبه جمله في محل رفع خبر المبتدا. ثم مع ذلك بتقول بعد كده فوق مضاف والشجرات مضاف اليه، فوق مضاف والشجرات مضاف اليه. بالنسبه لظرف الزمان انا قلت لك بيجي قليل على انه خبر، لانه حتى لما بياتي بيتقدم. إبرو القيس تعرفونه هو الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة، حين قتل والده فكان يجلس يتسامر مع أصحابه فقال العبارة، فبقت مشهورة كده: اليوم خبر وغدا أمر، اليوم خبر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا امر. خلاص الراجل النهارده يشرب الخمر كامله ويتهنى بيها، بكره بقى يشوف الامر الفقر بالنسبه لوالده. فقال العباره دي: اليوم خمر وغدا امر. تعرفها ازاي دي بقى؟ قال لك اليوم ظرف زمان، ظرف زمان نفس الكلام او شبه جمله في محل رفع خبر مقدم. لازم هنا اقول عليه خبر مقدم. ظرف زمان شبه جمله في محل رفع، بس لازم اقول عليه خبر مقدم. فين المبتدا؟ خمر. خمر دي مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه الظاهره، الواو حرف عطف تمام. نفس الاعراب اللي انا قلته هنا هقوله هنا برضه نفس الكلام. لا بس الدلاله على الزمان صار ظرفا، ما تجيش تقول لي الساعه دي استثناء. ظروف الزمان لوحديها بتبقى استثناء، يعني هتلاقي ظرف الزمان بنعرفه حسب موقعه في الجمله، فمره يعرف بهذا الشكل ومره يعرف. فخلينا نقول لا، هي ظرف الزمان هنا هو المبتدا لانك اخبرت به عن الخبر اللي هو خمر، كان يريد ان يقول الخمر اليوم، بس لان المبتدا نكره تقدم اليوم، هنعرف الكلام ده. وغدا نفس الكلام هو ظرف زمان شبه جمله في محل رفع خبر مقدم، وامر مبتدا مؤخر، وامر مبتدا مؤخر. يبقى نفس الاعراب اللي انا قلته في اليوم خمر هقول في غدا امر. غدا ظرف زمان شبه جمله في محل رفع خبر مقدم، وامر مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه الظاهره. انا ضربت كده لان دي جمله وحدها واتعقبت عليها الجمله الثانيه، لانها جمله مستقله. امر مبتدا مؤخر. دلوقتي احنا عرفنا المبتدا وانواع الخبر وهكذا، لكن انا في اشياء لابد انك تعرفها مكمله للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ايه هي؟ قال لك اول حاجه ان المبتدا لابد ان يكون معرفه، زي ما احنا شايفين كده دايما المبتدا اهو بيجي فيه الالف واللام او علم او كذا. قال لك ليه هم يخلوا المبتدا معرفه؟ قال لك لان النكره مجهوله والنكره تكون شائعه ليست محدوده، فبالتالي لا يصلح ان تكون مبتدا شائعه. انا بقول لك رجل، رجل امرأة دي كلام عام، لكن لما يقول الرجل أنا هنا حددته. اساسها معنى استثناء ان النكره اذا افادت تصلح ان تكون مبتلى. النكره اذا افادت تصلح ان تكون مبتلى. ازاي بقى؟ قال لك اول حاجه انها تفيد انك لو دعمت لها صفه بعدها، لو دعمت لها صفه بعدها فالصفه دي كانها حددتها وقربتها من المعرفه. لما اقول لك طالب مثلا حاضر، هتقول لي ما ينفعش تبدا بالمبتدا نكره. ازاي تبدا بالمبتدا نكره؟ طالب حاضر، يا اما تقول الطالب حاضر ويبقى كده معرفه، يا اما دي حاجه اسمها مسمى. ايه المسمى هنا؟ انك تجعل النكره دي موصوفه، طالب ناجح حاضر بيننا، مسمى حاجه كده اسمها زي المحلل في الشريعه الاسلاميه مثلا. لازم مسمى يجيز ان نبتدئ بالنكره. فالمسمى هنا انا وصفت كلمه طالب، مسمى ولد، مسمى ولد اسمها كده من مسميات الابتداء بالنكره. السياق مسوغات الابتداء بالنكرة، الوصف النكرة تجعلها قريبا من المعرفة. مبتدأ هقول كده في العرب طالب مبتدأ، نكرة موصوفة. خلاص انت كده اجبت على اللي يقول لك انت ابتديت بالنكرة موصوفة. فين الصفة بتاعتها؟ ناجح صفة. وهنقول بعد كده الصفة تتبع الموصوف، طالب يبقى ناجح، حاضر هي الخبر، حاضر خبر. القرآن الكريم قول معروف خير من صدقة يتبعها أنا، أو قول معروف. فلا جاز ان احنا نبتدئ بكلمه قول انها نعتت او وصفت بكلمه معروفه. تمام؟ قال لك المسول الثاني ان تخلي كلمه طالب دي مضاف اليه، طالب العلم حاضر، طالب العلم حاضر. قال خلاص انتهينا، أصبح معرض بالإضافة. فهيبقى تقدر تقول طالب مبتدأ، طالب مضاف، والعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة، يبقى طالب مبتدأ مرفوع بالضمة، طالب مضاف والعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة، ويبقى حاضر هي الخبر. وحاضر ايه؟ هي الخبر، وحاضر هي الخبر. او مسوغ ثالث بعفو ربي بل مسوغ، اما انك تصف النكره او تضيفها لما بعدها من معرفه. انك تدخل عليها اداه استفهام او اداه نفي. لو ادخلت عليها اداه استفهام او اداه نفي يجوز الابتداء بالنكرة. ما هو لازم، ما أنا مربوط باللي بعد، ما هو مبتدأ لأنه في بداية الكلام. لازم كده، لازم توصل الكلمات ببعضها. لو أنت بتعمل كهرباء اللي في شقة لازم توصل السلك ده بالسلك ده. فهو ده الوصل، الوصل هنا اللي بقول لك دي مبتدأ، ابتدأت بيها الكلام. هذه معنى كلمة مبتدأ، إن أنا ابتدأت بها الكلام. طب على فكرة إيه الكلمة اللي بعديها؟ ده مضاف وده مضاف إليه، لا بلاش عرب تاني. بس ما ده مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، طالب مضاف والعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة، ثم تنتقل للكلمة الأخيرة حاضر هي الخبر. ما انا زي ما بقول لك اهو، انا بتكلم في باب الابتداء، فلازم اقول دي مبتدا. عرفتها ايه اللي بعديها؟ ان دي مضاف ودي مضاف اليه. بالظبط كده. طيب او انا ادخل اداه استفهام او اداه نفي على النكره تصلح ان تكون مبتدا. لو جيت اقول لك كده، هل فتى حاضر اليوم؟ هل فتى او خلاص، هذه اداه استفهام اجازت ان انا ابدا بالنكره. ليه؟ قال لك لان اداه استفهام لها حق الصداره، الصداره نفقها في البدايه، فكان النكره ما بقتش في البدايه دلوقتي. لان ما ابتداتش انا بالنكره في البدايه، فلما جيت قبليها اداه استفهام او اداه نفي، ما فتى حاضر اليوم، بدل هل اجيب ما، خلاص يجوز ان انا ابتدا بالنكره بهذا الشكل. يبقى انا هنا بكمل المعلومات اللي انا قلتها عن المبتدا في الاول، ان لازم يبقى معرفه سواء علم اسم موصول اسم اشاره كذا. بقول هنا لا، ياتي نكره بس بشروط، يا اما تصفه يا اما تضيفه لما بعده يا اما تسبقه باداه استفهام او نفي. طيب هل الخبر، لان عايز انتقل للاملاء، الخبر هتكلم عن تقديم الخبر على المبتدا. يعني الترتيب الطبيعي ان انت تاتي بالمبتدا في البدايه وتاتي بالحكم بعده. يعني القاضي ما بيحكمش على حد يعني الا هو موجود، وموجود امامه مثلا، فيبقى انت لازم مبتدا تحكم عليه بالخبر. قال لا، يجوز ياخد انا يعني مكتوب عليه ان انا لما اجي لازم ادي المحاضرتين او حاجه زي كده، ما اعرفش. خلاص يبقى اختار الخير وبركه. طب روح قولي له بقى لو امكن تعالى بسرعه. ماشي. في مسابقات تانية بس خليني، لا مش عايز أدخل المجموعة، لأن العموم مش عارف كذا كذا، عايز أنت أجيب لك كتاب تقرأ فيه اقرأ فيه، بس خلينا في المشهور ده. المشهور ده، لكن أنا تقديم الخبر على المبتدأ النكرة العموم كله حافظه والله. بس خلينا نقول إحنا بندي معلومات بسيطة يفهموها ويقدروا، هي المشهورة والأكثر في المسوغات الابتداء بالنكره. نيجي لتقديم الخبر على المبتدا. نعم، اي مبتدا خلاص. احمد رضا نعم بنعمل ايه؟ لا ما تشرحش، هشيل الصفات ده للازهري القديم، انت خد النحو الواضح، خدي علي الجارد، خدي اي كتب خفيفه كده، النحو المصفى للدكتور محمد عيد. انا زي ما بقول الكلام ده انا كتبته وهبعته لكم، والمعهد هيطبعه في اوراق هتاتيكم. ماشي خلاص، انا ما عنديش مشكله، ما فيش مشكله. انا بتكلم على انت اديتي معلومه جديده، فقلت المعلومه الجديده دي هتريحني واروح اسمع الماتش انا في البيت. خلاص خلاص، انا راجل اهلاوي يعني ما بسيبش ماتش. ما هو انا اختلف مش هختلف، انا مش عايز اقول لك قبل انت ما تتولي تاني. سنة 1964 وأنا تعرفت بالكرة وبالهكذا. من 1964 مفيش دلوقتي اتغير ليه بقى؟ بس ساعتها انا زي ما بقول انا جيت على الهيلة ما اعرفش لما اطلع بعد شويه هقول. طب عايزين نقول المعلومه دي عشان نختم الكتاب العربيه الصحيحه. احنا بنقول دلوقتي الاصل في المبتدا ان يذكر اولا ما لم يكن هناك سبب يجعله مؤخرا. ما لم يكن هناك سبب يجعله مؤخرا ويتقدم عليه الخبر. فبنقول كده ان عندنا في اللغه احيانا بيبقى المبتدا معرفه والخبر معرفه. انك يجوز انك تقول على الاول خبر او تجيب على الثاني مبتدا مفيش مشكله. لما اجي اقول مثلا محمد صديقي الاثنين معرفه. محمد معرفه وصديقي معرفه. انا لو انت قلت على دي مبتدا هتقول على دي خبر. لو قلت على دي خبر مقدم هتقول على دي مبتدا مؤخر لانهما تساويا في التعريف. خلاص. فبالتالي انا هنا لازم اقول على اي واحد منهم ان انا عايزه. محمد دي نصه ان تكون مبتدا ونصه ان تكون خبرا. وصديقي نصه ان تكون مبتدا او تكون خبرا. انك بس خد بالك ان انت لو جيت تقول كده محمد الناجح وتقول لي الاثنين معرفه وقطع لي ده مبتدا ولا خبر وده مبتدا ولا خبر اقول لك لا هي لا. ليه؟ لان لو انت قلت محمد الناجح النجم صفه ما تنفعش. ولذلك لو انت تصر على ان الناجح هي الخبر لازم تجيب ضمير اسمه ضمير الفصل هو الناجح كده. يعني انت وانت بتكتب عايز تخلي كلمه الناجح المعرفه دي هي الخبر. لان قال برضه ان الخبر غالبا ما يكون نكرة. الخبر غالبا ما يكون نكرة. زي ما قلنا كده محمد ناجح. الطالبان ناجحان. الطلاب ناجحون. خبر. الخبر بما نكره في الغالب. لكن هنا انا عايزه معرفه. فقال لك لا ده انت لازم تجيب ما يحصل بينهما ضمير ده بنسميه ضمير الفصل نفصل فيه. ويبقى محمد المبتدا هو ضمير الفصل الناجح خبر. طيب يبقى اذا تساويا في التعريف جاز ان يكون الاول مبتدا او يكون خبرا وجاز الثاني يكون مبتدا او يكون خبرا. ما لم يكن هناك لبس. هنتكلم عليه دلوقتي. اول حاجه نعم ممكن انا كنت عايز اقول الناجح هو محمد خلاص مبتدا والثاني خبر. قال لك الأول مسوّد أو أول سبب يجعلك تقدم الخبر المبتدأ واحد بيقول كده إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. لازم إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. هل ده سبب قوي خلينا نقدم الخبر على المبتدا النكره؟ لانك انت مش هتقدر تبدا بالمبتدا النكره. فيبقى علشان تخليه نكره كما هو تقدم عليه الخبر. يعني لما اقول لك كده في الكليه او في القاعه طالب بهذا الشكل. في الكليه طالب يقول لك هنا في الكلية دي جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. طالب لازم تعرفه كده مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. لا هي اصل دي بتفسر القران الكريم. القران الكريم لما يقول كده اله مع الله، اله مع الله، اهو هنا الهمزه الاستفهام ديت. خلينا نبدا بالنكر، اله مع الله. لكن انا هنا لا معايا اداه استفهام ولا معايا اي سبب، فكان لازم اخر المبتدا بهذا الشكل. تمام. القران الكريم مثلا يقول ولدينا مزيد في سوره طه، او لدينا لدى لظرف وده مضاف اليه، بس اقول كده الظرف ده ايه؟ شبه جمله في محل رفع خبر مقدم. ومزيد كما نطق القران الكريم مزيد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. تمام اتفضل. تمام نفس الكلام، فوق كل ذي علم عليم، فوق خبر مقدم وعليم هي المبتدا المؤخر. تمام. فاحنا بنفسر القران بس، فزي ما جاء في القران احنا بنجي تفسير وهكذا. اله مع الله تعمل ازاي بقى؟ الهمزه للاستفهام لما حل لام الاعراب، اله مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره، نكره اعتمدت على الاستفهام لو انت عايز السبب، مع ظرف مكان او ظرف زمان، ظرف مكان في محل شبه جمله في محل رفع خبر المبتدا، مع ظرف زمان ومكان، يعني اي مكان بقى إلههم مع الله، يعني مكان حسب سياق الايه هو اللي يفسر. يعني مع دي تنفع كده، تنفع الاثنين. تنفع الاثنين، ظرف زمان وظرف مكان. ان الله مع الصابرين، هتقولي دي ظرف مكان ولا ظرف زمان؟ ممكن تصدر الاثنين، بس خلينا نقول ظرف شبه جمله في محل رفع خبر مع مضاف والله مضاف اليه. تمام. اسم الجلاله مضاف اليه مجرور بالكسر. طيب واحد يقول لي او زي ما الاستاذه قالت كده، احنا ليه ما نقولش طالب في الكليه كده؟ هقول لك المعنى ما تمش. ماله طالب في الكليه؟ ماله ناجح موجود مستقر كذا، لازم تيجي له خبر. لان كلمه الطالب هنا عليها لو لعبتها مبتدا في الكليه دي هتبقى صفه، صفته انه في الكليه، ويبقى انا عايز الخبر. الكليه دي مش هتبقى جار ومجرور؟ ما هي خلاص انا بتكلم عن الاجمال، جار ومجرور شبه الجمله في محل رفع صفه للطالب، مش خبر بقى، اصبحت صفه. لان هنقول بعد كده قاعده بس مش عايز اقولها دلوقتي، الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات، كلام كبير هنقول بعد كده. بس خلينا نمشي للتدريب. نفهم حاجه حاجه. فلو انا كنت طالب في الكليه لازم اقول كده موجود حتى يكون هناك خبر. تمام. اذا خلاص انا اذا كان المبتدا نكره يجب تقديم الخبر على المبتدا، واضحه ديت؟ يجب تقديم الخبر على المبتدا. قال لك الموضوع الوضع المثالي ان يكون المبتدا فيه ضمير يعود على الخبر، ان يكون المبتدا فيه ضمير يعود على الخبر. دي زي الاولى لما قلنا كده على الشجره مثلا ثمار او ثمارها، ثمار او ثمارها، على الشجره ثمارها، في البيت او في القاعه طلابها. تمام. ليه انا ما اقدرش ابتدا بالمبتدا هنا؟ واحد يقول لي اصل المبتدا هنا معرفه، هو انت ما ابتداتش بيه ليه؟ ما احنا قلنا دلوقتي النكره اذا اضيفت صارت معرفه، فانا عندي ثمار مضاف والهاء مضاف اليه معرفه، وطلاب مضاف والهاء مضاف اليه فصارت معرفه. ليه ما نبتداش بيها؟ هقول لك لا، الضمير لا يعود على متاخر، الضمير دائما يعود على متقدم. فلازم انت هنا تضطر انك تاخر كلمه ثمار وكلمه طلاب لوجود ضمير فيها بيعود على السابق. ما ينفعش تخلي الضمير في البدايه واللي بيعود عليه متاخر. ما ينفعش اقول ثمارها على الشجر، اقول ان هذه بتعود على ايه؟ لازم تعود على متقدم. ممكن نقول ثمار على الشجر. ما خلاص لو انت قلت ثمار على الشجر اقول لك برضه لا يبتدا بالنكره لأنها يعني يجب أن تتأخر. ثمارها الهاء هي بتعود على الشجر، وطلابها الهاء بتعود على القاعة. أنا ما دام في ضمير مع النكرة برضه ما يجعلها معرفة، وإنما تصير أيضا كأنها نكرة وتذكر في بعد الخبر بهذا الشكل. الموضع اللي احنا عايزينه لما يبقى اسم استفهام له حق الصدارة، الخبر اسم استفهام له حق الصدارة. انا بلخصهم في اثنين، اين وكيف. اين وكيف، اين وكيف، ونقول متى مثلا. اين وكيف ومتى، دول ثلاث ادوات استفهام لو انت رأيتهم في الكلام هم خبر مقدم وما بعدهم مبتدأ مؤخر. وما بعدهم مبتدأ مؤخر. لما اقول لك كده الثلاثة دول انت رأيهم مبتدأ خبر مقدم واللي بعديهم هو المبتدأ. لما اقول لك اين الصديق الوفي مثلا، أو أين الصديق؟ خلاص أنا هنا ما ينفعش أقول الصديق أين إلا بالعامية، لكن أين لها حق الصدارة اللي تذكر في البداية. تعرف خبر مقدم بقول كده اسم استفهام مبني على الفتحة، مبني على الفتحة في محل رفع خبر مقدم. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. الصديق مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. لما يقول مثلا كيف حالك، كيف حالك مثلا، أو كيف الخبر، خلاص كيف هنا نفس إعراب أين. اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وحال مبتدا مؤخر، وحال مضاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. كيف ايه؟ لا، لو جبت بعدها فعل صارت حالا. لو جاء بعدها فعل صارت حالا. كيف وجدت أباك مثلا؟ يبقى كيف هنا في محل نصب حال. كيف أصبحت يا حارثة؟ ده خبر مقدم لأصبحت، ده ما دخلش نفس المتاهات. خلينا نقول كيف إذا جاء بعدها الاسم فهي خبر مقدم والاسم الذي بعدها مبتدأ مؤخر. هل ظرف زي ايه؟ لا خلاص بتتعب اذا وحدها وهكذا مفيش مشكله. وبعدين هي بتبقى في محل نصب حال. طيب لما تقول متى الصفر، متى الصفر نفس الكلام. هقول متى اسم استفهام مبني على السكون لان اخره ساكن لانه لينا. متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، والسفر مبتدا مؤخر، والسفر مبتدا مؤخر. تمام، يبقى هنركز على المواضع الثلاثه هذه. هناك مواضع اخرى مش عارف عليها، كنا محصورا بإلا وإنما، لا خلينا في دونك يعني إذا حاضر هسأسمع لك حاضر بقول كده إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدا نكرة هو نفسه لو إن المبتدا النكرة معه ضمير يعود على ما قبله أو اسم استفهام لو حق الصدارة الثلاثة دول أين كيف متى واحد يجي يقول إذا أنا عندي اسم استفهام من وعندي اسم استفهام ما أقول لا الاثنين دول يعربوا مبتدا وما بعدهما خبر يبقى انا اركز دلوقتي على اين وكيف وما خبر مقدم طب اسم استفهام من وما لا دول مبتدا والخبر من بعدهما من صديقك من وما ما الحكايه مثلا يبقى من مبتدا وصديقه خبر ما مبتدا والحكايه خبر وتعلم اللغه العربيه الفصحى ان دايما المبتدا والخبر مباشران ليس لهما رابط ما تقوليش ما هي الحكايه هقول لك غلط هي من هو صديقك لا غلط بس تدخل المبتدا على الخبر مباشره من صديقك من صديقك من مبتدا وصديقه خبر مباشره ما الحكايه ما مبتدا والحكايه خبر يبقى نحفظ كده اسماء الاستفهام ان الثلاثه دول خبر مقدم والاثنين دول مبتدا له حق الصداره مبتدا طيب اتفضل يا اخي انا معلش لا هل حرف استفهام والهمزة حرف استفهام ليه ايه لان انت دايما انت دايما الغرض البلاغي من استخدام الاداه ايه انك تستفهم او السؤال يبقى لها حق الصدارة ما ينفعش تلقاها وتقول الكتاب فين الكتاب فين ده كلام عامي لكن العربي اين الكتاب وهكذا تمام طيب انا عايز انتقل بقى للكتاب المقرر ونشوف احنا وصلنا لغايه فين الجدول طيب احنا عندنا التدريب رقم 2 انا اعتقد اتكلمنا عنه ولا ما اتكلمناش عنه طيب 5 دقائق فقط وهاجي 5 دقائق عشان بس الوقت نعم يعني انتوا عايزين نكمل لغايه المغرب بيقدر على 5 دقيقتين طيب ماشي مفيش مشكله يبقى تدريب رقم 2 انا برضو لازم احله لان على اساس ان التدريبات هي مناط الامتحان زي ما قلت فبقول كده في السؤال الاولاني فرق نحويا ودلاليا صفحه 27 بين الجملتين الاتيتين حللناهم ولا حللناهم ده كده اكيد يعني يبقى انا حللت في مكان تاني ماشي هؤلاء هقول لا عمو ولا لا عمو بفتح العين ولا بكسر العين بفتح العين لانها لا على فعل ماضي والواو هنا واو الجماعه فاعل واو الجماعه بنلزمها بالالف الفارقه يبقى كانك بتقول يعني جادلوا ناقشوا فهنا لا عبو بفتح العين يبقى انا هنا بقول هؤلاء من الجملتين مبتدا اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا انت لو قلت لي الامتحان مبتدا انا هعتبرها منك صح شكرا لكن بس احنا مش هنصعب على نفسينا لكن هديك الاجابه دلوقتي الاجابه بهذا الشكل انا بقول لك فرق نحويا ودلاليا فبنبدا بالعفويه بقول لعبوا فعل ماضي مبني على الضم واو الجماعه ضمير مبني لا يا استاذ بقول لعبوا فعل ماضي مبني على الضم ولا قلت الفعل الماضي يبني على الضم ده اتصل بيه واو الجماعه كتبوا شربوا فهموا أرواهم الآخرة فعل ماضي مبني على الضم واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل تمام بقول كده والجملة من الفعل والفاعل تقول النحو والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا خلصت كده الجملة الأولى. الفريق الثاني ده يعني دخلش نفسه في المنهات. دي تابعة لما تقول لي كده ما أنا قلت فعل وفاعل يبقى الفريق مفعول به والفائزة صفة منصوبة. مش مطلوب منك. نحويا بتسكين الحاء مفيش نحوية. نحويا بتسكين الحاء. نيجي للجملة الثانية لاعب بقول كده خبر مفرد نعم نحوية لسه لاعب بقول كده خلاص هؤلاء مبتدأ في الجملتين لاعب خبر مفرد مرفوع بالواو أنا قلت على هؤلاء مبتدأ في الاثنين بتكلم دلوقتي على لاعب بكسر العين لاعب خبر مفرد مرفوع بالواو لمجمع مذكر سالم ما كتبش الألف خالص ما اتكلمت عنها هو النون هنا بقى انت حذفت النون فقط لكن لا تعبر عنها بالألف نيجي بقى للدلالة الجملة الأولى بها واو الجماعة الجملة الأولى بها واو الجماعة التي تلزمها الألف الفارقة التي تلزمها الألف الفارقة أما الثانية فمعي جمع مذكر فمعي جمع مذكر سالم فمعي جمع مذكر سالم حذفت نونه للإضافة فقط فمعي جمع مذكر سالم حذفت نونه للإضافة الأولى خبر مفرد الثانية خبر مفرد الأولى جملة فعلية هؤلاء لاعبوا قلنا دي فعل وفاعل جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدا الاولى الخبر جمله فعليه الثانيه الخبر مفرد الكلام واضح نعم لا انا شوف انا ما حبيتش ادخل في ان السؤال اصلا فيه المفروض اقول فرق نحويا واملائيا بس فانا عايز استفرق املائيا بس ما قلتش لا بس كده انا الاصل املائيا واللي جاب الامتحان املائيا فرق نحويا واملائيا انما انا ما بشرحلكش دلاله بس دلوقتي حبيت اديك الاجابه اللي انت هتكتبها ايه ده خلل بعضيها ده نفس اللي احنا شرحناه في النحو هو اللي بنقول دلوقتي ايه بقول في الاولى هؤلاء لاعبوا الخبر جمله فعليه مكونه من الفعل والفاعل ما هو التفصيل ده بقى خلاص انت ممكن تختصر التفصيل وتقول لي الخبر جمله فعليه الاثنين مع بعض الخبر جمله فعليه فعلها ماضي وواو الجماعة فاعل اللي هي الأولى بقول الخبر هنا جملة فعلية فعلها ماضي وفاعلها واو الجماعة والله لسه بتكلم في الاولى. انكار جمله فعليه فعلها ماضي وفاعلها واو الجماعه. الثانيه الخبر مفرد. الثانيه او الثانيه الخبر مفرد مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم حذفت نوره للاضافه. لانه جمع مذكر سالم حذفت نوره للاضافه. اعتقد مش اسهل من كده. طيب نشوف السؤال الثاني. فرق نحويا واملائيا بين التاء المربوطه والهاء للغائب مع ذكر الامثله. لازم لو انت عايز تفرقني ممكن تقول كده. لو عايز تعمل جدول او تفرق مباشره مفيش مشكله. هتقول لي كده تاء التأنيث حرف. تاء التأنيث المربوطه من ناحيه النحو حرف لا محل له من الاعراب. لا محل له من الاعراب زي فاطمه خديجه او اي اسم شجره وهكذا. التاء هنا لا اعراب لها حرف فقط. يبقى هنا هقول تاء التانيث من ناحيه النحو حرف لا محل له من الاعراب. طب نيجي للهاء التي للغائب. انا قلت الكلام ده قبل كده. هاء الغائب قلت حين تتصل بالفعل فهي مفعول به. فهي مفعول به. وحين تتصل بالاسم مضاف اليه. مضاف اليه. هاء الغائب حين تتصل بالفعل وحين تتصل بالاسم فهي مضاف اليه. اقول كده اكرمه الاستاذ. اكرمه الاستاذ. الهاء هنا مفعول به تمام. والاستاذ هو الفاعل. لكن لو انت جعلت قبلها اسمه كتابه جديد. كتابه جديد يبقى كتاب مضاف والهاء ضمير مبني مضاف اليه في محل جر. اذا ده من ناحيه النحو. تاء التانيث المربوطه حرف لا محل له من الاعراب. فاطمه شجره خديجه علي اي اسم. انما هاء الغائب لما تتصل بالفعل هي مفعول به. اكرمه الاستاذ. او تتصل بالاسم فهي مضاف اليه. كتابه جديد. طب من ناحيه الاملاء انا قلت واكدت وركزت على المساله دي. من ناحيه الاملاء تاء التانيث المربوطه لابد لها من نقطتين فوقها. مع الخاص من ناحيه النحو. انا بتكلم دلوقتي على طريقه الاملاء الكتابه. من ناحيه الاملاء لازم احط النقطتين دي فاطمه وشجره وهكذا وكرة. لأنه قلت قبل كده لو شلت النقطتين دول هتقرا كره. تمام. فانت حتى لا يلتبس الامر لازم النقطتين. وفي المقابل تخلو هاء الغائب من وجود نقطتين. محدش يجي على هاء الغائب كده احط له نقطتين كده. كتابه هتقرا كتابه بدون نقطتين. ايوه كتابه بدون نقطتين. دي واحده بس. كده ده سؤال مقدم السؤال فاضل المغرب. لا لسه يا اخي المغرب بتاعه ربع ما بين المغرب والعشاء لسه. والمغرب لسه ما بداتش خالص. دي واحده بس. دي واحده. يعني انا

لم ساكنة لا تلغم فيما بعدها. زي قال قام اهو هي مأخوذة من العنوان الشمس. انت هنا اللام قربتها في الشين فصارت الشمس. المضغمة الشمسية غير المضغمة القمرية. طيب هنا بقى السؤال الرابع ده مهم جدا وهتلاقيه معاك في الامتحان في كل وقت. ما الفارق بين كل جملتين متقابلتين مما ياتي؟ ما انا قلنا بالراحه يعني عايزين شهور. ما الفارق بين كل جملتين متقابلتين فيما ياتي؟ كلمه فارق يعني هتلاقي تشابه في كلمه او في درس اتخذته من خلال هذه الجمل. لما اقول حضر المحامي المقابل ليها ايه؟ حضر محام. ايه الفرق بينهم؟ الاولى معرفه، الاولى هنقول كده اسم منقوص معرف بال. المحامي اسم منقوص معرف بال ثبتت معه الياء، ثبتت معه الياء في آخره، ثبتت معه الياء في آخره. الثانية محامي اسم نكرة حذفت منه الياء، حذفت منه الياء. وكلتا الكلمتين فاعل، وكلتا الكلمتين فاعل. يعني انت عايز تقول المحامي فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره، محامي فاعل مرفوع برضه بضمه مقدره على الياء المحذوفه. ده مش مطلوب منك، لكن مطلوب منك انك تبقى عارف الاولى معرفه وثبتت معها الياء، الثانية نكرة وحذفت منها الياء. لا ما لازم تقرا الكتاب عشان اقول لك علة الحذف. علة الحذف ان الاسم المنقوص اذا كان نكرة مرفوعا او مجرورا تحذف ياءه، وزي سموه منقوص، منقوص لنقصان هذه الياء. طيب فاعل لا خلاص. الرضا والنور في الطاعة، الفتى في طاعة ربه. أنا هنا بفرق ما بين الألف في الجملة الأولى والألف في الجملة الثانية. الرضا كتبت ألف مطلقة، وفي الجملة الثانية الفتى كتبت على صورة الياء. ما السبب؟ لكن ما شرحناش حاجة، ما قلنا حاجة. الأولى أصلها واو فتكتب ألف على صوت العصا أو الواحد. كل اللي أصله واو بنكتبه ألف على صورة الواحد. الرضا أصلها واو رضوان من الرضوان. إنما الثانية فتى أصلها الياء فكتبت على صورة الياء. وكان معه في السجن فتيان، أو الياء ظهرت إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية. طيب معايا في الجملة الثالثة، يحيى العدل في بلادنا ويا يحيى خذ الكتاب بقوة. إيه الفرق بين يحيى ويحيى هنا؟ الأولى فاعلة فكتبت ألف مطلقة، والثانية اسم علم على نبي. طب يا في الأولى يحيى العدل، ده هنا فعل مضارع. يحيى العدل الأولى فعل مضارع فرسمت الألف مطلقة. إنما الثانية يا يحيى ده اسم نبي الله. نعم لا انا قلت حي الله الاستاذ مثلا، حي هتكتبها بالالف برضه. ما هو المعرب يحيى فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره على الالف، فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره على الالف. العدل فاعل. لو انت عايز تعمل يعني يا يحيى أنادى. تمام، ده الفرق بينه. اسم نبي، فاسماء الانبياء الاعجميه كلها بتكتب على صوره الالف اللينه، تكتب على صوره الياء، يحيى، موسى، عيسى، وهكذا. فالاسماء الانبياء دي تكتب على صوره الالف اللينه، انما الفعل يكتب بالالف المطلقه. نشوف عشان تصلوا الصفحه 28. لا يقضي بالباطل، لا تقضي بالباطل، الفرق بينهم. عايزين نفرق بين لا ولا. لا الاولى نافيه، والنافيه الفعل بعدها مرفوع، فبالتالي هتلاقي ليها مكتوبه لا يقضي. يبقى هنا لا نافية، ويقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. إنما الثانية لا تقضي، دلالة هي. وتقضي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. تمام، فتح الله عليك. تقضى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. اللي فهم الاثنين دول هيفهم اللي بعديهم. مفيش الامر. ايوه، لا فرق بين الامر والنهي. الامر تكليف، اكتب الدرس، ده امر يعني تكليف اثبات. لكن النهي ترك. لما اقول لك لا تشرب الشاي ساخرا، انا بنهيك او بقول لك اترك العمل ده اللي انت بتعمله. فالنهي لا يعني الامر، يعني ترك الشيء. لا تنس ذكر الله، ولا ينسى ذكر الله. هنا هي عكس، لا تنس لا ما هي، وتنس فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله. الثانية لا نافية، لا ينسى. الثانية نافية، وينسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب الجملة اللي بعديها، رأيت عمرا الداهية، ورأيت عمر العادلة، الفرق بينهم. انا فرقت بينهما بالتنوين في عمرو وعدم التنوين في عمر. يبقى الفارق بينهما هو ان الجمله الاولى عمرا لابد ان تكون منونه. منونه يعني هي اصل الكلمه عين ميم ري واو. بس في حاله النصب الواو بتحذف، لان التنوين نون ساكنه، ما يجتمعش ساكنان، فلازم تحذف الواو. بس التنوين يدل على انها المقصود بها عمرا، انما الثانيه بدون تنوين عمر ممنوع من الصرف. انما الثانيه عمر، الثانيه عمر بدون تنوين. بقول عمرا اسم ملون وحذفت الواو منه، والاصل عمرو بالواو. انما الثانيه عمر لا تلون لانها ممنوعه من الصرف. طيب الجمله التي بعدها، منه الله مؤمنه بقضائه، منه لله فيما صنع. منة الله ده اسم علم، فالتاء هنا تاء تأنيث مربوطة، إنما الثانية إيه؟ منه، ضمير هاء الغائب، هاء الغائب. أما الثانية فهاء الغائب ضمير في محل جر بمن، ضمير في محل جر بمن. يبقى هنا النقطتين هي الفيصل، منة الله النقطتين علامة التأنيث المربوطة، إنما هاء الغائب لا تأتي مع النقطتين، منه لله. طيب مررت بقاض ومررت بقاضي المدينة، الفرق بينهم مررت بقاض مضاف الى نكرة، لا كلمة قاض اسم نكرة حذفت ياؤه، اسم نكرة حذفت ياؤه، انما الثانية اسم معرف بالإضافة، انما الثانية اسم معرف بالإضافة، لذلك ثبتت ياؤه، اسم معرف بالإضافة لذلك ثبتت ياؤه. نعم صعب ايه الصوم اللي فيه، مررت بقاضي بنقول قاضي اسم نكره حذفت ياؤه، الثانية معرف بالإضافة فثبتت الياء، بس ما يعني ما فيهاش صعوبة، المعلومات كتير، ما هو التطبيق لازم يكون على المعلومات التي سبقت، يعني هنسهل إن شاء الله. طيب كتابة الخطاب سليمة، كتابه مفيد أو كتابه اللغة العربية مفيد، إيه الفرق بينهم؟ الأولى تاء تأنيث مربوطة، والثانية ضمير الغائب الهاء، يبقى ما صعبناش المسألة، الأولى تاء تأنيث مربوطة كتابته، الثانية كتابه بعدها هاء الغائب خالية من النقطتين، هاء الغائب وخالية من النقطتين. أهم حاجة أرجو تحقيق الأمل في المستقبل، هم لم يرجوا الإخفاق، إيه الفرق بينهم؟ أرجو ده واحد يتكلم عن نفسه، فلا تحتاج إلى ألف، هنقول كده الواو من بنية الكلمة، الواو من بنية الكلمة أو الحرف الثالث من الكلمة، أرجو. إنما الثانية عن جملة الضمير اللي بيدل على الجماعة هم، لم يرجو، يبقى هنا أنا معايا واو جماعة وألف فارقة، تمام كده، يعني أنت عندك علامتين يؤكدان ان دي واو جماعه، ان الخطاب بدا بالغائبين او الجمعه هم، دي علامه، والعلامه الثانيه الالف الفارقه بتؤكد لك ان دي واو جماعه. لا لا خالص، تركزي على المتشابه بس، اللي انا زي ما انا اجبت دلوقتي هو ده المطلوب منك. نعم الواو الالف الفارقه بعدها مع واو جماعه فقط، الالف الفارقه لا تكون الا مع واو جماعه فقط. طيب نصلي قبل الكتاب كده ونبدا نص ساعه، نعم خمسه ونص، يعني نبدا خمسه ونص، فانا هعملها خمسه ونص وخمسه كمان، بس الاقي كل الجامعه حاضر يعني ان شاء الله.